نستعينهم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. على محظورات الإحرام أي الممنوعات التي يجب على المحرم أن يمتنع منها أو عنها، فمنها تضليل الرأس، فلا يصح للمحرم أن يغطي رأسه بأي غطاء معتاد، لا عمامة ولا كفية ولا برمس ولا ما إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يجتنب المحرم ما يلبس المحرم قال لا يلبس العمامة ولا البرنس ولا القفاز ولا القفازين ولا الخفين، فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس هذه، فدل على أن ما عداها جائز. فلما نهى عن العمامة والبرنس فهم منه أن القصد منه تجرد الرأس وعدم تغطيته. فلو ذكرنا فيما سبق عن التضليل وحكمه، الآن يقول لو غطى رأسه بشيء غير معتاد، حمل على رأسه زنبيل أو خيمة أو بضاعة أو متاعا له، لأنه بعض الناس أو بعض الشعوب لا تستطيع الحمل على كتفيها، إنما تأنس الحمل على رؤوسه، حمل الشيء على رأسه، فليعتبر مغطي رأسه ليس مغطيا. يقول لا، لما كان هذا ليس معتادا فلا شيء عليه، لأنه يسير وليس القصد منه تغطية الرأس، إنما القصد منه حمل المتاع. فإذا رأيت حاجا محرما حامل المتاع على رأسه لا تقول لا يا أخي ما صح، بل هو جائز. هذا عند الحنابلة. نعم يا أخي. ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على رأسه شيئا تقول كلام ويحمل على رأسه شيء، وقفنا على وين احنا؟ اقرأ وكستره بيده. قال كستره بيده، كذلك لو حرت الشمس وضعه على رأسه ما في شيء، من حر الشمس أو شدة نزول المطر أو وقوع برد فوضعه على رأسه لا شيء، لأن وضع اليد على الرأس ليس بتغطية للرأس معتادا، لا اعتبر ذا معتاد، ولا أثر للقصد وعدمه، خلافا لبعض الأئمة ولبعض علماء المذهب أنه لو حمل الخيمة أو الزنبيل على رأسه والقصد منه أن يغطي رأسه قالوا لا، لما كان قصده ليس الحمل إنما قصده تغطية الرأس لا بد أن يكفي. قانون لا أثر للقصد في هذا، سواء قصد أو لم يقصد، لأن هذا ليس بغطاء معتاد، المنهي عنه المحرم هو الغطاء المعتاد كالعمامة والطاقية، لكن وضع الشيء على الرأس ليس بمعتاد، سواء قصد أو لم يقصد لا أثر في ذلك. نعم. عقيل خالف الحنابلة وقال لا، لو قصد يفدي، لو قال دعوني أحمل عنكم هذا المتاع وهو جاي من عرفات إلى مزدلفة، فتقول مجيء من عرفات المزدلفة لا يحتاج إلى تضليل، لكن ذهابه من منى إلى عرفات وهو محرم لبيك اللهم لبيك، قال دعوني أحمل هذا المتاع وقصد أن يقي رأسه من حر الشمس، يقول ابن عقيل كان قصده ذلك لا بد أن يفدي، كمن قصد عطارا وجلس بجنبه ولم يتعطر ما مستطيع لكن استلذ بشمه، وكان قصده من جلوسه في حانوت العطار للشم، قال هذا يفدي. وكذلك من قصد حمل متاع يفدي، لكن المذهب أنه لا أثر للقصد. لما؟ لأن هذا ليس بمعتاد في تغطية الرأس، المنهي عنه ما كان معتادا. نعم. ولو لبده بغسل، يعني غاسول في بعض ما يغسل به الرأس لعله يكون فيه دخون كالعسل والصمغ وما إلى ذلك ما يخرج من بعض الشجر، فيضعوا العرب على شعورهم لتسكن فلا يتخللها هواء، يعني لا يتخللها الهواء لأنه مظنة دخول الغبار وتربي الهواء، فكان يتعلون حتى يحلقون رؤوسهم، يزول مع المسك مع كذا يزوله، ولكن في الغالب أنه في أثناء الطريق يكون الشعر ملبد لا ينتبش، فمن فعل ذلك فلا بأس فلا يسمى تغطية، بخلاف لو تعمد في أثناء الطريق وأخذ طينا وغطى رأسه بالطين هذا يستمر فترة طويلة فعليه فدية في هذا. نعم. ذكرنا فيما سبق فيما تقدم من درس أن الحنابلة يرون عدم التغليل المحمل إذا كان راكب على ناقة أو جمل أو دابة، فلا يصح أن يغطيها، يعني يركب في محمل يغطي رأسه، ولا يصح أن ينصب عود اتجاه الشمس ويضع عليه ثوب، هذا هو المذهب. فلما قرر هنا جواز أن يستر نفسه وماشي بمظلة أو بثوب يحمله ليخي به حر الشمس، ما الفرق بين المسألتين؟ هذه الفروق من أدق مسائل الفقه، يعني يتفطن فيها أهل العلم، من تأتي المسألة تظهر أنها شبيهتان وليس شبيهتين، أحدهما تخالف الأخرى، فلما منعوا ذلك وأقروا هذه؟ إذا كنت على على على دابة تسير فلا تضع عودا وتنصب عليه ثوبا يقيك حر الشمس تستظل به، هذا ما يجيزون، لو فعلت عليك فدية. ولما إذا كنت ماشي فتظللت بعود عامل عليه ثوب يقيك حر الشمس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يوم العقبة فرم الجمرة وهو راكب، واحد الصحابة رضي الله عنهم يضلله والآخر آخذ بخطام الناقة، فدل على جواز ذلك. قالوا لا، في فرق بين المسألتين، الأولى يسير بسيره ودائم، والثاني إنما هو يسير لأنه سيقضي حاجته ثم ينزل فيتخلى عن العود والثوب، لكن هذا الذي في المحمل يسير سير كأنه منصوب دائما كأنه من باب الترفق، وهذا ليس بثابت إنما يسير بسيره، لذلك إذا جاء عند شجرة نحى عنه ذاك الظل، وإذا جاء عند خيمة نحى عنه ذاك الظل، وإذا وقف تحت سقف بيت نحى عنه ذلك الظل، خلاف الذي على المحمل هو ثابت المسائر، والظل الثابت الذي يسير بسير الراكب هذا المنهي عنه، وهكذا قول المالكية. ولذا رأونا بعض الطوائف، رأينا بعض الطوائف طالبون بنزع غطاء السيارات لأجل أن تظل رؤوسهم مكشوفة، هذه مسألة فرعية، هذه مسألة فرعية لا فيها خلاف، هذه لا ينكر عليهم في هذه، ليست هذه من مسائل الأصول التي ينكر عليها فيها، قد يقول بها بعض الأئمة، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعض. أجاب أحمد قال هذا الحديث لا يرد علينا، لا يقول أن حديث بلال وأسامة حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فظلل بسافر لقاء حر الشمس. قال هذا لا يرد علينا. ايش معنى لا يرد علينا؟ اي ان هذا لا ينقض ما قلناه وقررناه في الفتوى ان من كان يسير في سفر لا يتضلل. قال هذا يسير، هذا التضليل الذي ضلل به صلى الله عليه وسلم حين يرمي جمرة العقبة يسير، فلا يرد علينا. نعم. أو كان بعد رمي جمرة العقبة أو فيه عذر وقدر أو لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عقيل لما رأى أن هذا يتناقض مع المذهب أراد التوفيق، فأخذ بهذه الاحتمالات، قال لعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن رمى جمرة العقبة. ليه قال كان بعد أن رمى جمرة العقبة؟ لأن من رمى جمرة العقبة يتحلل، جاز له أن يغطي رأسه، عرفنا هذا؟ أراد أن يقول إنما لعل رميه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة لم يكن في اليوم الأول، إنما كان في اليوم الأول من أيام التشريق ليس يوم النحر، لعله اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق، واضح؟ لكن ليس كذلك، لأن كما تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخبر أنه صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة أيام تذهب إلى جمرة الجمرات، فيرمي جمرة العقبة من ضمنها ماشيا، كان يذهب من مقره في منى إلى جمرة العقبة ماشي ثم يعود ماشي، لكن يوم النحر جاء راكبا، فدلل أن أسامة وبلال حين ضلل عليه ضلل عليه أحدهما كان أي يوم هذا؟ يوم النحر. أو به عذر وفدا، أو يقول احتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان به عذر. لما قال كان به عذر؟ لأجل أن يوفق بين إيه وإيه؟ يجب أن يوفق بين هذا الحديث وبين أصول المذهب. ترى هذا من خطأ كثير من طلبة العلم فيما مضى وفيما يلحق، أنهم إذا رأوا نصا عن الإمام يخالف الدليل اضطروا إلى تأويل الدليل، فإن لم يتأول عنهم اجتهدوا في وجود احتمالات كما فعل ابن عقيل. لابد أن نجد الحديث احتمالا، ولو قال الحديث أولى بالاتباع هكذا ظاهره كان أنصف يعني رحمه الله، أو لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم به. اسمعنا لم يعمل النبي، يعني ليس هو الساتر، إنما ستره غيره، يعني لما ضلل ما فعله بنفسه، لو فعله المحرم لقلنا كما قال المذهب لا بد من فدية، ولكن لم يفعل هو ذلك، إنما فعله غيره به، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. استواب الخيمة ما في شيء جائز، استواب الشجرة لا شيء فيه، وكذلك بالبيت لا شيء فيه. أما أول الإسلام أول الأمر فإنه كان محرما على غير أهل الحمص قريش أن يستظلوا في بيته، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واستوى الأحمسي وغير الأحمسي. فالكل جائز لهم أن يستظلوا بخيمة وشجرة وبيت. ما الفرق بين الخيمة والشجرة وبين السيارة ولا المحمل عليه مظلة؟ أن هذه ثابتة، هذه ثابتة ولا تنتقل. هذا أولى من قول من قال الخيمة إنما هي جعلت لأجل أن يجمع الإنسان متاعه ولأجل أن يجمع حرمه فلا ينكشف بعض عوراته، وليس القصد منه الاستضلال، فأراد الهروب من الظل، لا ليس كذلك، القصد منه الاستغلال وجمع ما تعم. القيم غالبا كأنها حريم للمرء بمعنى حدود له ولا يتعدى عليه، لا يحب أن يأكل ولا يحب أحد أن يطلع عليه، له تصرفات قد ينكشف في نومه فيجعل الغيمة ساتر له. إحدى أغراض الخيمة هي هذه، لكن ليست كل هذه، من أغراضها أن يستظل بظلها، واضح هذا؟ ولا منافاة، لكن تلك التي في الدابة التي يركبها ويستظل بظلها ومن باب الطرف ويتسير بسيره. نعم يا رب، قلنا هذا إلا لمن وجد ضرورة، ولو أن يفعل ذلك فلا فدية، لو أن يفعل ذلك فلا فدية. لمن أذاه حر الشمس، بعض الناس يريد حر الشمس يلحق منهم أذى في ذلك، هذا لا شيء فيه. اقرأ. جمع الرحل وحفظه، يعني قصد القبة ليست من باب الاستغلال، إنما هي من باب جمع الرحل وجمع المتاع وحفظه، لكن الصواب أنها لكلها، والقصد من الاستغلال بها لا ينافي ذلك، خلاف ما كان متنقلا، إن ما كان متلقنا هذا المنهي عنه، لأنه لم يثبت عن الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم أنهم غطوا محاملهم أو فعلوا ذلك بأثناء سيره، بل كانوا ينكرون على من يفعل ذلك، يقولون لهم اضحى لمن أحرمت له، إلا المرأة، المرأة لها تستظل، المرأة لأنها تغطي رأسها وتغطي كذا فلا تستظل، لكن الرجل لا. نعم. هل المحرم غطي وجهه ولا ما غطي وجهه؟ أما في حال الصحب وكلام الناس فمنهي عنه، تلثم هذا منهي عنه، وغير التلثم منهي عنه. تغطية الوجه للمحرم أي عند النوم، لو أراد الاستغفار والنوم غطى وجهه هل ينهى عن ذلك ولا ما ينهى عنه؟ قال فيه روايتين، رواية بالنهي ورواية بغير النهي، والمذهب أنه لا فدية فيه، ولو فعله جائز، المنهي عنه تغطية الرأس، فإن غطى وجهه فلا شيء في ذلك. اقرأ. إحداهما تجوز واختار الأكثر، روي عن عثمان بن زيد بن ثابت وابن عباس وابن زيد وغيره، وإن أنه يقصد فيه سنة التقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتعلق فيه حرمة التقصير كسائر البدن. يقصد به سنة التقصير ما فهمنا معناها، فلم كسائر. والثانية ونقل الأكثر لا يجوز عليه السلام ولا تقصر، هذا في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، في رجل كان راكب على ناقة يعني وكأنها حرنت عليه وألقته على الأرض، لأن سقط على عنقه فكسر ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة يبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإيمان وأن يبعثنا على حالة حسنة. فيقول هنا أنه يبعث على ما مات عليه، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، الذي سبحانه لا تخمروا رأسه. هذه الرواية متفق عليها بين البخاري ومسلم، رواها الأئمة، جاءت رواية في صحيح مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فكان فيها إشكال أخذ بها بعض الأئمة، لكن الصواب أن هذه الرواية ضعيفة، والصحيح ما اتفقت عليه الروايات أن الاقتصار على الرأس فقط، أما الوجه ف... الأمر بكشفه، ولذا جاءت الأحاديث الصحيحة بكشف وجه المحرم، ولا يجوز تغطيته، ويفعل بالميت ما يفعل بالحي، والحي لا يجوز له تغطية الوجه خلاف المرأة. نعم. الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط. إجماعا لبس المخيط مطبق عليه بين الأئمة والمسلمين أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا. المخيط بمعنى الثوب الذي خيط على قدر العضو، هو معنى أن ما يلبس الثوب في لغة العرب وقطعة القماش التي يرتحل بها الإنسان، فلو صممت على هيئة العضو تسمى ثوب، ولو كانت مجرد قطعة قماش تسمى ثوبا، عرفنا هذا؟ فالثوب إذا خاطه ووصل بعضه ببعض حتى أصبح قطعة واحدة ثم جعله إحراما إزارا أو رداء، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه مفتوح، المنهي عنه ما كان على شكل إحاطة على شكل العضو، إما أن يكون قميص أو يكون سداريا أو يكون مغطي من جزء هذا والجزء هذا، بحيث أنه لو ألصقه بالأسلم لا ينزع، أو بقدر عضو اليد أو بقدر الساق، فكل ما كان سادرا مخيطا على قدر العضو هذا منهي عنه. فإن كون الثوب مخيط لا يضر، كون الثوب وقع فيه خياطة لا يضر، ولو جاء إحرام ولفقه ورقعه حتى أصبح عنده قطعة قماش والتف بها لا يضر، الخياطة بالإحرام لا تضر، لكن الخياطة التي تفيق بالعضو هي المنهي عنه. إذا قالوا مخيطا معني به أن فيه خياطة تفيق بالعضو، عرفنا هذا؟ إذا رأينا إنسان جمع قطعتين كانت قصيرة وخاطها ولبسها ما في شيء، لا شيء عليه، المهم أن لا يكون محيطا. فإذا حاطر فلو كان هذا اللي احنا نسميه إحرام، ما كان من أعلى يسمى رداء، وما كان يغطي الفقوين والفخذين والساق يسمى إزارة، عرفنا؟ فإذا كان الإزار وضع له أزارير صممها يسموه طبق الآن، وضع له أزارير وعرى وأدخل الأزارير في العرى وثبتها، ما حكم هذا؟ ما يجوز هذا، عليه فدية، لو لبسها آثم عليه فدية إن كان يعلم. لما يبدي؟ لأن هذا محيط بالجسم، لابد أن يكون مفتوح، يلبسه ثم يحيطه بدائرة وسطه ويلف بعضه على بعض كما يفعل أهل الفوط وغيره، فإذا خاطه الباب أولى. فلو وضع هذه وجابه وأتى بها ثم وضع عليه لفقة كلها فألصقها بالذي جاءت المعروفة هذه، كذلك يقال هذا منهي عنه. ولو جاء خلال، تعرف الخلال يعني الشوك الكبير، جاء بأخلة فقام غرزها أو دبوس أو شبابيك ووضعها في الإزار كله حتى أصبح على شكل لباس محيط بالجسم، قال هذا لا يجوز، اخلعه وإلا لا بد أن تفدي، واضح؟ فإن صر مع وجود إحرام عنده هو آثم، إلا أن يصر وإن لم يجد فلا إثم عليه لكن يفدي. وكذا ما كان في حالة الرداء، ولا يلبس قميص ولا يلبس حنينة ولا يضع هذا ويشدوه بمشابك، واضح هذا؟ لكن هذا الإزار لو لفه على حقوي كذلك المطلوب ألا يعقده عقدا، لا يربط ربط، إنما يدخل بعضه في بعض فيلفه عليه، لكن الربط منهي عنه، كذلك شبكه بدبابيس منهي عنه، إلا لمن علم أنه لا يستطيع المشي على ذلك، إما أنه لم يألف أو في جسمه بدانة أو أنه يتضرر بشيء ما، فله أن يضع فيه خلال أو شبابين، أما ما عدا ذلك لا. عرفنا هذا؟ اسمع الآن الدرس هذا في لبس المخيط، اقرأ. كذلك المخيط والخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ثلاثة أشياء: الخفين والمخيط وتغطية الرأس، لا يلبس إزار ورداء وخفين، إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء ونعلين. ما الفرق بين الخف والنعل؟ الخف الذي يكون ساتر للقدم وهم ما يكون ساتر الكعبين، والنعل نسميه كل أغلب هذه ما يلبسوها الناس يسمى صنادل ويسمى مداس ويسمى تاسومة ويسمى صندل وما إلى ذلك، هذه جائزة. حتى ما يلبسه بعض أهل المغرب يسمى اللالكة أو الجمجمة، يدخل فيها الإنسان قدمه ومغطي كلها ما عدا بقية الكعب، هذا جائز عند الحنابلة، أشبه ما يكون بالنعل عند المتأخرين من الحنابلة، المتقدمين لا يرون ذلك. لكن النعل ما كان فيه سير من الإصبع إلى القدم يشد القدم، القدم مكشوفة، هذه كانت النعل زمن الصحابة رضي الله عنه. أما الخف فمنهي عنه، لا يجوز للمحرم لبسه إلا إذا لم يجد نعلين، إذا لم يجد نعلين يلبسهما. الأئمة الثلاثة يقول لا بد يقطع الخف من خلفه، والإمام أحمد يقول لا يقطع، يلبس كما هو إن لم يجد نعلين. اسمعوا الآن قطعة الكلام عليه. لما روى ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، هذا سأل، قال يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ الجواب كان أن يقول صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لم يجبه صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، أتى بجواب آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فأتى بما لا يجوز لبسه لأنه محصور، ما لا يجوز لبسه محصور. أما الذي يجوز لبسه فكثير جدا، له أن يلبس القطن والكتان والخيش والجوت وما إلى ذلك، له أن يلبس الأبيض والأحمر، وله أن يلبس القصير والطويل طالما ساتر، واضح هذا؟ لكن لما قال لما نهاه عن أشياء معينة دل أن على أن ما عداه له أن يلبسه. نعم. وقال ما اقرأ لا يلبس لا يلبس القبيس، اللهم صل عليه وسلم. طيب اقرأ. وقال لا يلبس القبيس ولا الإمامة ولا الفطر ولا التراويح. لا يلبس القميص، هذا ما يخص البدن، ودل على أن كل ما يغطي البدن من مخيط ما مخيط لا يلبسه قياسا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على القميص، لا يأتي غبي ويقول هذا المنصوص عليه قميص، أما الفنيلة لا تسمى قميصا، لا يقال ذلك، إنما نص على بعض الموجودات أو كان الشائع المعروف عندهم، فدل على أن ما عداه في معناه، ما كان في معناه فحكمه حكمه، فلا يلبس الفنيلة ولا يلبس كذا ولا يلبس كل ما كان بهذا الشكل. نعم نعم. ولا العمامة، الكوفية والطاقية هذه مستحدثة، ما كان يعرف العرب، فكل ما كان ساترا للرأس. ثم أحدث الناس أنواعا شتى في تغطية الرأس، فأهل القرى وأصحاب المزارع والأرياف في غير جزيرة العرب يلبسون القبعات المصنوعة من خوص الشجر ففيهم حر الشمس. والمدن الباردة كانوا يعملون على رؤوسهم أنواعا من الغطاءات، كما كنا نعرف قريبا الطربوش في عهد الأتراك، وكما يفعل القاووب عند بعض أهل العلم في بعض البلاد العربية، وكما كان يلبس القضاة قبل قرن أو قرنين ونراهم أحيانا في المتاحف، كان يلبس طوايفدة طويلة عالية، واختلف الناس في هذه، اختلف الناس حسب اختلاف. وكل ما كان ساتنا للرأس يعتبر هذا من قبيل العمامة، من جنس العمامة، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة دل على أن المنهي عنه تغطية الرأس، فلا يغطى الرأس بأي لباس كان. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. والبرنس كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم نص عليه ما يغطي الرأس ويغطي البدن، والذي يغطي الرأس معلق بما يغطي البدن المرء، ولا زال معروفا حتى الآن في شمال إفريقيا يلبسون أهل المغرب يضعون يغطون به رأسهم ثم يكشفونه أحيانا. نعم يا السراويل المعروف. نعم السراويل هكذا تلفظ في اللغة، لم يكن لها واحد من لفظه، ما يقال سروال يقال سراويل، ولعل جمعه لهم لأنه هو عبارة عن جزئين، جزء يتعلق برجل وأخرى برجل أخرى، فكان تسمى السراويل يعني. نعم الزعفران أو الورس، الورس نبت معروف كان مشهور في اليمن يزرع كذا، وهذا له رائحة تسمى العصفر، ويصبغ به الثياب ويعطي الثوب لون زاهي. والمصبوغ بالورس وبالزعفران منهي عنه للرجال في الإحرام وغير الإحرام، منهي الله أعلم عن لبسه في الإحرام وغير الإحرام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس هذا. هذه مسألة فيها خلاف، لكن تنصيصه صلى الله عليه وسلم على المحرم أن لا يلبس هذين دل على أن في غير هذين يلبسهما، على أنه في غير حالة الإحرام يلبسهما. تنصيصه على المزعفر والعصفر، العصفر للونه والمزعفر لرائحته، والورس هذا وإن لم يكن طيبا دل على أنه منهي عنه المحرم وغير المحرم. والمزعفر لما كان طيبا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم خاصة ألا يلبسه، وقيس عليه كل ما كان فيه طيب، ويؤخذ من هذا أن أي ثوب فيه طيب لا يجوز للمحرم لبسه، وإن وضع فيه طيب لا بد من غسله، فإن بقي عليه لا بد من فدية، فإن بقي على بدنه فلا بد من فدية. نعم. قال ولا يلبس الخفين، كلمة ولا يلبس الخفين يلبس فعل مضارع جاء في سياق النفي أو النهي، والفعل إذا جاء في سياق النفي والنهي دل على جواز لبسهما في أي وقت وفي أي حالة، فيدخل فيه الوقت القليل والكثير، لو قال أجربهم ففيه فدية سواء طال الوقت أو لم يطل، خلافا لبعض الأئمة للمسألة فيها خلافية عند الحنفية ومالك، إن استمر به يوم أو ليلة ففيه الفدية، والصواب أنه ولو ساعة إذا لبسه عالما بالنهي ففيه الفدية. قال لا يلبس الخفين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل هذا النهي مشروطا أي مقيد لعدم وجود النعلين إذا لم يجد نعلين. والوجدان ما هو؟ كيف عدم وجود النعلين؟ إما لفقره لعدم استطاعة شرائه لهما، أو لفقدهما لأنه لا يوجد في المكان الذي هو فيه، بحث فلم يجد، كان من أهل المناطق الباردة لا يلبسون إلا خفافا، فبحث عن نعل فلم يجد، هذا له أن يلبس الخفين. أو كان متضررا بلبس النعلين، لعل أصابعه فيه كذا وكذا، لو لبس النعل تضرر، فجاز له أن يلبس الخفين. لكن يا أخوان الكلام الدرس اللي عنده كلام ربع شوي نشرف على جوال جواسع، استمعوا أحببتم ولا أحببتم، أرض الله واسعة. سمعت يا أخي؟ بارك الله. قال وليلبس الخفين، الخف شرط النبي صلى الله عليه وسلم حين لبسهما أن يقطعهما من الخلف، قطعهما من الخلف هذه الرواية رواها عبد الله بن عمر وتمسك بها جهرا، كان ينهى الناس عن لبس الخفين. ثم إنه رضي الله عنه خالفه كثير من الصحابة رضي الله عنه، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حين سئل ما يلبس المحرم، فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. الأئمة الثلاثة إيش قالوا؟ هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، هذا سأل الذي سأله ما يلبس المحرم، أجابه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في المدينة قبل الدخول في الإحرام وقبل السفر إلى مكة، وفي عرفات خطب خطبته الطويلة المشهورة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع فيهما، مع أن من حضر في عرفات أناس عددهم كثير وأكثرهم لم يشهدوا جوابه صلى الله عليه وسلم للسائل بالمدينة، وكونه يعطي الجواب في هذه الصورة وتناقلها الصحابة ولم يقيدها بقطع، دل على أن القطع المذكور في المدينة إما أن يكون منسوخا، أو يكون ذاك مقيدا وهذا مطلقا ويحمل المقيد على المطلق، واضح؟ أو تكون رخصة كما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا ما ذهب إليه الحنابلة وبعض أهل الحديث، قالوا ما كان صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فالناس لديهم حاجة ضرورية لفهم هذا المعنى، عرفنا هذا؟ الأئمة قالوا لا، بقي الجمهور قالوا إنما ذكر صلى الله عليه وسلم ما قاله في عرفات أحاله على جوابه بالمدينة، لأن الناس يعرفون الحكم ما كان بالمدينة، فقالوا لا، الذي في عرفات وفود جدد ما حضروا خطابه صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولا سمعوه، فكان لو أخره كان فيه تجهيلا للناس وعدم بيان، وهذا لا يجوز في حق الرسالة، وصلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون، فدل على أن هذا حكما مستقلا. القول بالنسخ ضعيف، لأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين، إذا جاء نصان عن الشارع وعجزنا عن الجمع بينهما فتلغي أحد النصين، تقول هذا ناسخ لذلك إذا علمنا التاريخ، لكن إذا وفقت بينهم فأنت جعلت هذا حكما وهذا حكما وأخذت بكليهما، عرفنا هذا؟ هذا أولى من القول بالنسخ. فقالت عائشة رضي الله عنها هذه رخصة، والرخصة يعني لمن؟ لمن كان لمن كانت به حاجة لذلك لصاحب الحاجة، فدل على أن صاحب الحاجة له أن يلبس الخف ولا يقطعه، من لم يجد نعلا له أن يلبس الخف ولا يقطعه، فإذا تيسر له نعل وجد ثمنه دون إرهاق أو وجده في رحله فيجب عليه خلع الخف رأسا ولبس النعل، فدل على أن هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.